لا مش نفس الامر، لان ده خلاف الاصل، ده احنا بنستثني منقولش نفس الامر. لما نقول الاصل انه قضاؤه مقبول في كل احد حتى ابن، ثم خرجنا واستثنينا. لما نخرج ونستثني مش معناه نمد، لان الاستثناء خلاف الاصل، عدم توفر العلة، عدم تكامل العلة، العلة غير متكاملة في الحكم على الابن او على الاب، مش متكاملة. الفرق انه مش متهم عليه يبقى مش متهم له، ده بالعكس يبقى ادعى الى مصداقيته، ادعى الى الثقة فيه. شوفوا القاضي حكم على ابنه، ده قاضي نزيه. طب ما كان ممكن يقول اعتذر عن الحكم اصلا، يقول انا مش عايز احكم، خرجوني من الدوشة دي، شوف حد غيري. هو القاضي اصلا متهم ابتداء كده، شخص متهم، ولا القاضي ده شخصية نزيهة انتقيت من افضل العناصر بشروط قاسية جدا؟ لا، الاصل النزيه، مش الاصل انه شخص عادي متهم مجهول الحال. هيوصل بنا الامر بقى زي ما قال الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كان ابن عمتك لا وقف عند حدك. وقف عند حدك، كل مقام مقال، لكل مقام مقال. الشخص من الشارع القاضي ده كده، هنحول الاستثناء نحوله يصير اصلا. كل ما نلاقي تهمة هيبقى ندخل بقى زي ما بيقول الدكتور، يبقى كمان نمنعه من ان هو يحكم لاخوه، يحكم على اخوه، يحكم ولجاره ولصاحبه، تهم بقى. لكن انت بتعامله على انه شخص عادي، يبقى كل من له علاقة به في قرابة، في اي نوع من قرابة، درجة رابعة، درجة عشرة، درجة صداقة، شركة، معاملة، زمالة ولو قديمة، يبقى تمنعه بقى من ده. انت اذا ممكن ده، بس بتتعامل مع شخص عادي، شخص الاصل فيه التهمة. لا، القاضي مش الاصل فيه التهمة، العكس تماما، ده الاصل فيه العدالة. حتى اننا لو جعلناه يحكم لابنه ما ابعدنا ان نجع. يعني تسأل سؤال كويس. نعم، قولها. لماذا قيدنا حديث كون القاضي مجتهدا في حالة قضاء العلم؟ لا افهم، حياتي كلها بالتفصيل، قلت لك ده حياتي بالتفصيل، مسألة قضاء القاضي حياتي بالتفصيل، حياتي بالتفصيل. وجهين الروضة يقول في مثلا اصلها بيتأخذ من الروضة، الروضة واصلها اتى بالوجهين بلا ترجيح، فالبلقين رجح. قوله او عرق فسقه رد شهادته، اي ولا يحتاج الى بحث عنه، كمن استفاض فسقه بين الناس فانه لا يحتاج للبحث عنه كما قاله في العدة. فان لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية من الشاهد، اي وجوبا، طلب وجوبا التزكية، سواء طعن الخصم فيه او سكت. بغض النظر بقى الخصم طلب ذلك بأن طعن أو لم يطلب، لماذا وجب على القاضي أن يطلب التزكية؟ قال لأن الحكم بشهادته يتوقف على عدالته، وهي لا تثبت عند عدم علم القاضي إلا بالبينة. وإذا ثبتت عدالة الشاهد بالبينة ثم شهد في واقعة أخرى، تفصيل نقطتان، دي قضية جديدة يا إخواننا، فرع جديد. وإذا ثبتت عدالة الشاهد بالبينة ثم شهد في واقعة أخرى، تفصيل، فإن قصر الزمان لم يحتج إلى تعديله ثانية، بل يحكم بشهادته أو يحكم بشهادته من غير تعديل. المقابل، وإن طال الزمان، فوجهان نقطتان، أصحهما أنه يطلب تعديله ثانيا. لماذا؟ لأن طول الزمان يغير الأحوال. طيب ما العبرة في طول الزمان وقصره؟ قال ويجتهد الحاكم في طول الزمان وقصره، المعول على ذلك أو المعول في ذلك هو اجتهاد القاضي، اجتهاد الحاكم هو الذي يرجع إليه

أضرارنا بالمدعي عليه. يبقى البحث عن العدالة لصالح ال لن يوجد. لكن قول المتن يقول إيه؟ يقول قول المدعي عليه إن الذي شهد علي عدل. كأنه يقول أن والذي شهد له ليس مع من الذي شهد له هنا؟ المدعي. المدعي الذي شهد علي هو المدعي عليه. تكون يقول بقى كده البحث عن شهد لحق المدعي عليه كأنه للمدعي عليه. هو مش للمدعي عليه صح. كل اللي انا عمال اشرحه ده معناه انه ده بحثه هو شهد علي عدل. طيب. يعني شهد على يخص المدعي عليه وشهد لي للمدعي. الكلام كده ما هو واحد. اللي شهد للمدعي أيوة. هو اللي شهد على المدعي عليه. نفس اللفظ لي وعلى. لي دي خاصه بالمدعي وعلى المدعي عليه. هو شخص واحد. هو شخص واحد. عندما تأتي أقصد عندما تأتي كلمة لي يبقى دي المدعي. فما أقولش هنا بعد كده بقى أشياء بحث عن أشياء لحق المدعي عليه. ممكن إثبات براءتي نعم. لكن هي البحث شاهد عموما. عدالة الشاهد عموما. الشاهد عموما. لا, لا, لا شاهد لي ولا شاهد على. الشاهد عموما. ما قالش لي ولا العالم. البحث عن الشاهد بعام. بحث عن عدالته لحق المدعي عليه. يعني قلنا ان الحق لله تعالى اسمنا المزكي هنا واحد فيقبل والا في حوادث اخرى في نصوص اخرى ان التزكيه تقبل من الناس لل يعني تقبل شهادتهم على بعضهم البعض ولا هنا يعني ليه هنا جعلنا التزكيه حق لله تعالى ما رديت على عبد الرحمن ورديت على ايوه عشان هيبقى طول العمر ولا عشان المستقبل يعني عشان اللي قلت الذي قالها واحد فقط الذي شيء اللي انا قلت اللي انا قلت في نص اخرى يعني تقول ايه النص الاخرى يعني مثلا الجنازه اللي قعدت يومين الشهادة عند القاضي قولي انا بقول شيء الاستسكاء ده يعني عند القاضي هو كل الكلام عند القاضي واحنا بنتكلم ما هوش قاضي في غير هذا الباب الاستسكاء ما اسموش شاهد ده شاهد عند القاضي وكان حضرتك اللي يعني كنت منتظر بتاع اسمع من حضرتك ان هو الذي زكى واحدا الذي زكى واحدا فلا تقبل الذي زكى واحد واحدا فلا تقبل منه اما اذا كان كفء غير اكثر من واحد ما عشان انت في ذهنك ان الشهاده دي كلمه في كل مكان الشهاده هنا عند القاضي انت مصر على اللي في ذهنك وهو اللي ذهنك مش صح لان الكلام هنا عند القاضي ماشي لو زكى المدعى عليه الشاهد بعد رفضه الاقرار وشهد الشاهد بحق على المدعى عليه للمدعي فهل يكون هذا في قوة الإقرار؟ لا لا يكون في قوة الإقرار الذي في قوة الإقرار هو اليمين المردودة إيه تاني؟ وماذا إذا لم يوجد من يعدل هذا الشاهد إلا المدعى عليه؟ خلاص ما يتعدلش ما يتعدلش الحمد لله يبقى مش معانا تهمة لم تثبت التهمة لا بإقرار ولا بشهود ماذا لو حصل خلاص؟ زي سيدنا علي سيدنا علي لما قعد مع التخاصم مع اليهودي لم يجد من يشهد له الشريح سأل عندك بينة يا خليفة ما عنديش بينة خلاص خذ يا يهودي الدرع هنعمل ايه يعني هنجيب حد يعلم الغيب منين ولا حتى الاولياء زيكم كده ما ينفعش ما ينفعش بالولاية كده لازم يكون شهادة فاش واحد من الاولياء زي حضراتكم كده يقول والله انا شفت في المنام ان الحق الدرع دي لسيدنا علي فاش هنعمل ايه خلاص يوم القيامه بقى يوم القيامه اليهودي ياخد الدرع ويوم القيامه سيدنا علي ياخدها منه او اليهودي يقول لا والله ده الاسلام ده جميل قوي ده معقول بيحصل كده ويسلم وتبقى حاجه حلوه بس بشر دنيا ولسه في اخره نعم يشفع له في ايه يعني تقصد يعني سيدنا علي كل ما يخش عند القاضي يقول له انت الحق معاك دايما عشان انت ممن شهدوا بدرا وانت ابن عم النبي وانت كده يعني عايز تقول كده احد مش احدى احنا ده مؤنث احد نذكر سيبناها لك مره ما تكررهاش بقى لا ما ينفعش ايوه ايوه بعدين معلش لا اين وصلنا لا بد من احضار صفحه ثانيه 374 حاضر حاضر

الصدمة دية التشويش ده هو البلاغة في التشويش. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم. الله الله على القرآن الكريم. بدأ بالأخير. ولذلك ورد أي في إذاعة القرآن الكريم الدين المعاملة ونكتفي بهذا القدر. الشارح بالهامش قال ويعتبر الشر بالعدالة وعدم العدالة المحش عليها المحش عدم العدالة الصديق اللي هو لا يعاني أهل الضرب لم يحش على العالمين كلمة المحش دي كلمة إيه؟ قال هتكلم عن العداوة العداوة هتأتي كلام كتير على العداوة بس انت ما بتذكرش العادة يعني أم تكلم هذا الحد نعم حضرتك ولا من الواقع في السنة أو الستر على نفس الناس أولى يصل أولى واحدة مصنوعة فوق سنة هو مصنوع من الأطباق التضحية هذا وأنت رجل تزوج على أنها بنت تصل على نفسها ها؟ مال هي عملت الغشاء لي مال هو مال هي عملت الغشاء لي عشان تستر على نفسها تقوم تيجي تقول له بعد ما عملت الغشاء تقوم تقول له على فكره ده حصل مني ومني مال هي بتعمله من الجيران انا عايز اعرف هي بترقع البكره للجيران انا بس نفسي افهم نفسي اسمع اجابه على هذا السؤال هي بترقع البكره لمين لابوها لو سمحت جاوبني على سؤالي بترقع لو سمحت جاوبني على سؤالي هي بترقع البكره لابوها ولا لامها ولا لولادها ولادها هيجوا هيقطعوا البقرة هم نازلين ما تجننيش شو وقتها تزوجها لأنها بنت المهم ما تكذبش علي هو هيتزوج على انها بنت خلاص طب ما هي بتتجوزك على انك شيخ طلعت انت مش شيخ مثلا يعني مثلا مش